وانا كفاية يعني تضيع لساعتنا والاعمارنا اللي هيضيع رمضان. الواحد كان في عمره من فترة من اسابيع يعني الاوضة في الفندق الصغير اللي بينه وبين الحرم 500 متر اللي تحس انها زي علبة السردين ممكن توصل لتلتمية وربعمية وخمسمية والف ريال في الليلة. قلت سبحان الله لو واحد عنده فندق في وش الحرم وقفله في عز الموسم هيبقى مخبون. امال يكسب امتى؟ هو الوقت انت لو كسلت عن تلاوة القرآن وعن غسل قلبك بالقرآن في رمضان يبقى انت عامل زي اللي هيقفل الفندق بتاعه وهو في وش الحرم في عز الموسم.